أورد حديث أبي هريرة الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنفح الطيب حتى تستعمر ولا تنفح الذكر حتى تستأذن. فقيل له يقول تستأذن الذكر فقال أذن أجسد لأنه إذا عرض عليها وانبسطت قال أنه يستحى بسكوتها لأنها في هذا السن وفي هذه الحالة مظنة الحياء والاستحياء بخلاف الطيب لأنها قد اعتادت ذلك وصارت زوجة فيما مضى وصار لها وضع مختلف عن وضع الذكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى الاستعمار والاستئذان لأن هذه تحتاج إلى أن تنفث وأن تصفح عن ما لديها إما بموافقة أو برفض. وأما الذكر فإنها تستأذن ويعرض عليها ويتفق بجوابها في السكوت لا يلزم أن تنطق وأن تقول أريد أو لا أريد. فإذا وجد منها السكوت فهذا دليل على رضاها ودليل على موافقتها فيقدم على تزويجها لذلك وإن لم يحصل منها نص لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرها أن تسكت. كذلك في حديث عائشة الذي بعده وأنها قالت أن الذكر تستحي فقال أمها أماتها يعني سكوتها إذا سكتت يكفي فلا تتكلم أن تنطق أو يحتاج الأمر إلى نطقها بل مجرد سكوتها وعدم معارضتها وعدم امتناعها كائن في انتظار رضاها لذلك السكوت. هذا لا يعني أن جاء في حديث حقا وكان الرسول كان عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة لا ليس فيه لا يعرف هذا لأنها أولا غنية أظهر بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه غنيمة لا يناثرها غنيمة وزوج لا يناثرها زوج وزوج ليس كالأزواج ليس مثل الأزواج لأن أظهر به غنيمة لمن يحصل له فليس هذا يعني ما حصل بمثل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون مفاتحها بذلك ولم يكن شاورها بذلك قبل لا يعني لا يدل على أن يعني امتناعي يعني حصول ذلك بغيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزويجه ومطاهرته وأظهر بكونه يكون زوجا لبنت هذا غنيمة للبنت وغنيمة لأهل بنت مكسب عظيم لأهل بنت ولبنت لأن البنت تكون أما من أمهات المؤمنين ويكون لها شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها من زوجاته وتكون زوجة له في الدنيا والآخرة ومن هذا مغنى لا يماثله مغنى ولا يساويه مغنى. فعمر إما أن يكون قد استأذنها أو أنه ما استأذنها ولكن لا يحتاج الأمر إلى إذن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يظهر به ومن يحصل على من تحصل على سكونة زوجها لا تتردد ولا تتأخر ولا تقبل في ذلك امرأة بل النساء يعرضن انفسهن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغبن ان يكون من زوجاته فاذا ليس فيه معارضة لانه اما ان يكون عمر استأذنها من قبل يعود من الامر يعني ما يحتاج الى استئذان لان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره بمعنى ان المرأة اذا ظفرت به فهي ظفرت به حظا عظيم لفائدة كبيرة. قال باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مرفوض. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنه يزيد بن جارية عن خلفاء بنت خزام الأنصاري أن الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد نكاحا. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدث

ويقابل ذلك أنها لو كانت يعني ليست ذات مال وأنه لا يرغب بها فنزلت الآيتان لأنه كان أنكم إذا كنا ليس لهم مال وليس ذات مال لا ترغبون بهن وكذلك أيضا إذا كنا بالعقل يعني ذات مال وذات مال ورغبتم في زواجهن فلا تنقصوهن تنقصوهن حقوقهن وإنما نصفوا لهن ما يستحقن من الصداق. محل الشاهد من هذا أن الآية نزلت في يتيمة واليتيمة هي التي لم تبلغ اليتيمة هي التي لم تصل من سن البلوغ ومعنى هذا أنه يدل على تزويج اليتيمة التي مات أبوها ولم تصل إلى سن البلوغ لأنه إذا حصل البلوغ لا يثنى بعد احتلال فيثنى بعد احتلال لأن مليكم يكون قبل الاحتلال فإذا تجاوز السن بلغ الرجل بلغ في الأنثى من البلوغ هذا من كونها يتيمة اليتيم هو الذي لم يبلغ الصغير الذي لم يبلغ وقال له يتيم وأيضا كثير من تجريد اليتيم والحديث شاهد لما ترجم له البخاري رحمه الله. ثم أشار البخاري في الترجمة إلى أمر أيضا يتعلق بالزواج وهو أن الإنسان لو طلب أن يزوج ثم سكت ولم يجبه أو سأله أو ألقى عليه أسئلة قال ما معك فقال ما هي كذا وكذا ثم قال زوجتها ووجبها لما هذا عن القرآن قال إن هذا يكفي وأنه لا يحتاج إلى أن يقول قبله بعد ذلك. ومنهم من يقول إنه يحتاج لأن الحديث ليس فيه ذكر القبول لكن ليس فيه نفي تقوله وأنه يمكن أن يكون قال قبلته بعد ذلك والبخاري أورده هنا أورد يعني هذا السؤال وهذه المسألة ثم استدل عليها بحديث سعد بن سعد الذي أشار إليه مرارا وجاء ذكره مرارا ولكنه نكر هذه الإشارة إليه وفيه حديث سعد بن سعد الذي فيه أنه قال له زوجنيها فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين سأله أسئلة ثم ذهب وجاء ثم قال معك شيء من القرآن فقال معي كذا وكذا وجعل وكل تحفظهن عن ظهر قلب قانيان قال اذهب فقد زوجتك فهل منعك من القرآن لأن معنى أنها ليست في الإجابة والقبول أنك تزوجني فقد زوجتك زوجني فقد زوجتك وأنه لا يحتاج إلى أن يقول قبلت. ومن العلماء من يقول ما هذا الحديث لا يدل على عدم حصول القبول بعد الزواج بعد التزويج لأن عدم ذكره لا يدل على عدم وجوده. قال باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانا وقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز المثال وإن لم يقل للزوج أرضيك أو قدمت. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها وقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة وهي باب قالوا إذا قال الخاطب زوجني فلانا قال زوجتها جاز و إذا قال زوجني فلانا فقال زوجتها بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل الخاطب أرضيك أو قريبك لأن هذا قريب من ذات الكلام الذي ذكره البخاري في الترجمة السابقة وهي كونه يعني يقول زوجني إذا قال زوجني ثم سكت أو قال له ما معك يعني كان يشار هناك إليه الفخر وأن فيه يعني شيء من الفخر ثم قال بعد ذلك زوجتها وأنه يصح وهذا من جنسه لأنه ما ذكر فيه ذكر الفخر وإنما قال له زوجتك بكذا وكذا وأنه يصح النكاح بذلك إلا نقول له أرضيك

ذكر البيع وذكر الخطبة على الخطبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتزوج. وهذا الحديث يعني سياتي في كتاب الادب ونجد الاخلاق والصفات الحميده التي في اوله وبنيه عن هذه الامور التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاه والسلام لكنه اورد هنا من اجل نجاه اخرهم وانه لا يخطب على خطبه اخيهم حتى ينفح او يخطب يعني حتى ينفح معناه انه يكون عنده في مجاعه ما دام انا تقدم فهو بين امرين إما أن يتم الزواج وإما أن يفرق الخطبة وينفرق عنها فإذا حصل الزواج انتهى القضية يعني ما من أجل الخطبة إذا حصل الزواج لأنه صار الزوج وإن رغب عنها وتركها صار هناك نجاة وإن فشلت حتى يعني ليس معنى ذلك أنه إذا حصل الزواج يوجد خطبة لأن انتهى الأمر وإنما هذا بيان بيان الحالة التي ينتهي إليها الأمر وهو أن الخاطب لا يخلو بين أمرين إما أن يتزوج وعند ذلك لا يبقى مجال الخطبة وإما أن يترك وينصرف عن هذا عن هذه الخطبة ويعدل عنها وعند ذلك يكون هناك مجال أما كون يخطب على خطبته وهو يعني الأمر لا يزال مرجع ولم يكن فيه لا جواز ولا رفض وفرق منه الخاطب فإن أبواب الحالة لا يحصل خطبه ولكن حصل رفض أو حصل عدول وانفراد فإنه عند ذلك يتقدم. قال باب تفسير ترك الخطبة وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تشتك حفصة بنت عمر فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سترها فلم أكن أخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. وهذه الترجمة من باب تفسير ترك الخطبة ترك الخطبة أورده بعض الترجمة التي قبلها الوقت فيه لا يقصد على خطبة أخيه حتى ينفح أو يخرج حتى ينفح أو يخرج فأتى بهذه الخطبة بعدها لبيان الترك أو المراد بالترك الذي يكون في الخطبة الذي يحل معه التقدم للخطبة. وأورد فيه حديث قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته الحصة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عرضها على أبي بكر وأبي بكر لم يعد عليه جوابا ولم يحر عليه جوابا سكت لأنه ما قال أنني لا أريد أن أتزوج لا أريد أن أتزوجها أو ليس لي حاجة وما قال أنه سمع من فلان أنه يذكرها فهو لم يأتي بجواب بل سكت لأنه لا يريد أن يرفض خشية أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قد أبدى له أنه لا يرى فيه ولم يقل أن الرسول ذكرها فلا يكون فيكون بذلك مشكلة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثر السكوت وعدم الجواب. وقال بعد ذلك بين أو اعتذر أبو بكر إلى عمر وقال لعلك وجدت بنفسك عليه شيء لما لم أرد عليك جوابا بينما عرضت عليه حقا. قال نعم. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها فما أردت أن أشكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك النبي لقبلتها الجمعة، إيه ترك أن يلقى للجمعة، وهذا هو مقصود من قوله ترك الخطبة. الرسول ما خطب العام، ولكنه تحدث بأنه أو شاور أبا بكر وأبداله بأنه يريد أن يتزوج حصة، فقال ولو ترك أن يلقى الجمعة، ولو ترك أن يلقى للجمعة، وترك أن يريد لقب الجهاد. ثم في هذا آثر السكوت على الرفض، لأنه قد يرفض ثم بعد ذلك يكون هناك حاجة إلى أن يحقق هذه الرغبة فآثر السكوت. وإذا فسرته هو عدول الخاطب وإظهار رغبته في ترك الجواز، وعند ذلك يعتبر هذا تركا. ويمكن لمن علم أنه خطب أن يتزوج، لأن الرجل علم بأنه يريد أن يخطب وعرض عليه عمر فلم يعطيه جواب، ولكن عنده أنه لا ترك أن يتكلم لأنه لم يقدم على الجواب منها، فإنه يأخذها، يعني أبو بكر يعني يتزوجها. قال باب الخطبة. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان السفرة. ثم ورد البخاري رحمه الله قال قدموا إلى الخطبة هي خطبة خطبة النكاح، ليست خطبة عن التي هي تقدم، وإن هذه الخطبة التي تكون دون النكاح العقد، يعني خطبة الحاجة. البخاري رحمه الله يعني الحديث الذي ورد ليس على شرطه، ولكنه عقد الترجمة من الخطبة وأشار إلى حديث فيه خطبة، أشار إلى حديث فيه خطبة والكلام الذي يلقى. فأورد هذا الحديث أنه جاء رجل المشرق وخطب فقال نتمنى ان يكون من البيان الى سحره، يعني من البيان يعني ما يكتهي الناس ويكتهي النفوس ويكتهي النفوس في بلاغته وفصاحته، ان النفوس قد تميل الى الكلام الجميل وتحسن ذلك الكلام، ولهذا قد يكون في الكلام امرا محذورا، وقد يكون في تزيين الكلام ما يجعل الباطل يعني يظهر بمظهر الحق، كما يقول الشاعر بجفرة القول تزيين لباطله، فالحق قد يعتريه سوء تعبيره، بجفرة القول تزيين لباطله، الإنسان البليغ الفصيح قد يأتي بالكلام الذي يسحر الناس يعني في فصاحته وبلاغته. ولهذا يعني بعض أهل البلاغة والأدب وبعض الرجال يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يدخل به إلى مقصوده من غير أن يظهر، من غير أن يتبع، كما قالوا عن الزمخشري، الزمخشري كان بليغا يعني فصيحا، كان من البلاغة من بلاغة أستاذه بالتفسير والتفسير والبلاغة يعني فيه بلاغة، لكنه معتزلي ومعتزلة، وكان لفصاحته ولبلاغته يأتي أحيانا بالجراد في باطل في صورة لا تظهر ولا تتبع لكل أحد، فيأتي بالأمور الاعتزالية التي من مذهبه فيدسها في كلام لا يتنبع له أحد لبلاغته ولفصاحته. مما ينكر عنه انه معتزله، ويقولون انهم يقولون بان القران مخلوق، القران مخلوق، اهل السنه يقولون انهم نزلوا غير مخلوق، ان الله بدا واليه يعود، فوصيفه من صفاته وليس خلقا من مخلوقاته، تكلم به الحقيقه وسمع منه الحقيقه. والمعتزله يقولون الله خلقه في مكان وبدأ ذلك الكلام من ذلك المحل الذي خلقه فيه، كان يتكلم عن القرآن ويثني عليه ويبين صفاته ومآثمه ويعني ثم يختم الكلام فيقول فتبارك الله وأحسن خالقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني معناها أن القرآن مخلوق وما كان القرآن مخلوق، لكن كونه يعني راح يقول ويثني عليه وهو الكلام اللي في كذا وهو كذا وهو كذا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا من البيان ومن الذي يمكن أن يتوصل إلى مقصوده دون أن يتنبه له ودون أن يعرف ذلك. لكن البخاري رحمه الله كما عرفنا الحديث ليس على شرطه، لكن فيه إشارة إلى هذا الحديث، فيه حاجة حاجة هنا متهمس على شرطه ترجمة الخطبة، يعني فيه جاب الخطبة يعني في النكاح. ويعني هناك حديث في خطبة ابنة اللغة الآخر سواء ذات النكاح ولا غيره، وهو حديث ليس على شرطه، فعنون للخطبة مطلقا ومنها في النكاح، وأورد هذا الحديث الذي فيه خطبة، وأنه النبي قال إن من الجوانب الصحة. قال باب ضرب الجزء في النكاح والوليمة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان قال قالت الربيع بنت معاويه بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليه فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت ويليات لنا يضربن بالسيف ويمجبن من قتل من آبائي يوم بدر. قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال دعي هذه وقولي بالذي قلت تقولين. قال باب ضرب الجف في النكاح والوليمة. باب ضرب الجف في النكاح والوليمة من كلام أن ضرب الجف مشروع في الزواج، وأن النساء هي التي تقوم به الرسول بينهن، وأن هذا من اللهو المباح الذي جاء بالشريعة في جوازه وفي مشروعيته، وأنه سائغ وجائز لأن فيه إعلان إعلان للنساء وفيه سرور وجهاز وفي ذلك النساء، وجاء بالشريعة في جوازه دل على أنه سائغ وأنه جائز. وكذلك يعني في هذا الحديث أورد حديث الربيع بن معاوية، وأن الرسول جاء إليها لما بني بها وجلس قليلا منها، وكان هناك جيريات ينجبن ويقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهن أن يقولن هذه المقالة، يعني قلنا ما كنا يقولنا يعني غير ذلك الذي هو الغلو، وقوله وفينا رسول الله يعلم ما في غد، لأن غير إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أعلمه الله تعالى إياه وأطلعه عليه، والذي اختص بعلم الغيب هو الله عز وجل. فلا يعلم الغيب فلا يعلم السماوات والأرض إلا الله، والله تعالى هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض، هو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي مطلع على الأمور الخفية كلها ظاهرها وباطنها، يعلم السر وأخفى من السر، وهو مطلع على كل شيء. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى إياه، إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. وهناك أمور من الغيب ما كان يعلمها رسول الله، قد جاء ذلك في الأحاديث مما يدل على أن رسول الله لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. قد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه قصة العقد عقد عائشة الذي كان فقدوه جعلوا يبحثون عنه وجلسوا في الحصول عليه، وأنزل الله عز وجل آية التيمم، ثم بعدما أيقوا من حصوله أثاروا الجمل وإذا العقد تحته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام وجعلوا يبحثون عن العقد، فلو كان يعلم الغير لا استخرجوا العقد من تحت الجمل ونجوا وما جلسوا وانتهى ماؤهم. يعني أحاديث كثيرة عديدة يدل على عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعلم إلا ما أطلع الله تعالى عليه من الغيوب بما أخبر عن أمور ماضية وأمور مستقبلة وأمور واقعة ولكنها غير مشاهدة ومعاونة. كل هذا من غير الذي أطلع الله تعالى نبيه عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم كل غيب عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه. إذا فالفقه للنساء مشروع سائق يجاب الشريعة، وهذا مما يعني أباح الشريعة من الله ومباح. وكذلك الغنى بما ليس به معذور، أن يكون من زهريات صغيرات أنه لا يعذر به، لكن يكون بكلام حسن ويكون بكلام جميل ولا يكون بشيء يفتن أو بشيء يظهر للناس كما هو موجود في بعض الأماكن من عمل مكبرات الصوت وأزيان لمغنيات يغنين أو يصرف لهم المال الذاهب. هذا لا يطيع ولا يجوز ولا ينبغي أن يفعل، لأننا إذا حصل الزوم بدون مكلف بدون حاجة إلى أحضار من يصرف له المال وينفق المال في طائع، فقد يكون أيضا بأمر محذور، وأن يكون كلام لا يطلق ولا ينبغي ولا يليق. فإذا حصل في مثل هذه الرجال الحبيب من تخرج جواليات صغيرات ويلعبن ويحصل منهن الغناء في أمور لا محذور فيها فإنه لا يطلق لذلك. قال باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا.